بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الرجاء من الله تعالى هو انتظار محبوب تمهدت أسباب حصوله، كمن زرع بذرا في أرض طيبة ورعاه بالسقي والمدارات فرجى منه النتاج والنفع. فإن لم تتمهد الأسباب كان الرجاء حمقا وغرورا، كمن زرع أرضا سبخة وأهمل رعايتها وهو مع ذلك يرجو نتاجها. الرجاء أيها الأحبة هو الجناح الثاني من الخوف، اللذان يطير بهما المؤمن إلى آفاق طاعة الله، الخوف والرجاء، يطير بهما إلى الفوز بشرف رضاه بكرم نعمائه. الخوف والرجاء، إذن الرجاء هو ما يبعث الإنسان على الطاعة رغبة، كما يبعثه الخوف على الطاعة ولكن رهبة وفزعا. فإذا تساند الخوف والرجاء على تهذيب المؤمن وتوجيهه توجه إلى وجهة الخير والصلاح والطاعة لله عز وجل والقرب منه. ولكن لا شك أيها الأحبة أن الرجاء أعذب موردا، أحلى مذاقا من الخوف، لأنه يصدر عن الثقة بالله سبحانه وتعالى، عن الإطمئنان بسعة رحمته بكرم عفوه بجزيل ألطافه. بديهي أن المطيع رغبة ورجاء أفضل منه رهبة وخوفا. لذلك كانت تباشير الرجاء وافرة، بواعثه جمة، آياته مشرقة، وإليك طرفا من ذلك. أولا النهي عن اليأس والقنوط. تحت هذا العنوان قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال أيضا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه، قال له: أيا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك، في إشارة إلى أن اليأس ذنب عظيم هو أعظم من سائر ذنوبك التي يأست من رحمة الله من أجلها أو بسببها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: يبعث الله المقنطين يوم القيامة مغلبة وجوههم، يعني غلبة السواد على البياض، فيقال لهم: هؤلاء المقنطون من رحمة الله تعالى. ثانيا سعة رحمة الله وعظيم عفوه. تحت هذا العنوان يقول تعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال أيضا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال ثالثا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رابعا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وجاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الصدد: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله تعالى لأتى الله تعالى بخلق يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. إن المؤمن مفتن تواب. أما سمعت قول الله تعالى إن الله يحب التوابين؟ إذن المفتن التواب هو من يقترف الذنوب ولكنه يسارع إلى التوبة منها، وهذا إنسان يحبه الله. الصادق عليه السلام يقول إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. هذه الرواية وأمثالها مما يشجع على رجاء رحمة الله عز وجل. أيضا يقول أحدهم قرأت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام هذه الآية: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الإمام قال مفسرا لهذه الآية مبينا لمعناها، قال: هذه فيكم، أي الشيعة، شيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الآية فيكم، إنه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيكون هو الذي يلي حسابه، أي الله عز وجل هو من يحاسب المؤمن، فيوقفه على سيئاته شيئا فشيئا فيقول: عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذا. فيقول العبد: أعرف يا ربي، حتى يوقفه على سيئاته كلها. كل ذلك يقول أعرف، أي العبد يقول مخاطبا لربه بعد عرض جرائره وذنوبه: أعرف. فيقول الله: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أبدلوا لعبدي، أبدلوها لعبدي حسنات. قال الإمام: فترفع صحيفته للناس فيقولون: سبحان الله، أما كانت لهذا العبد سيئة واحدة؟ وهو قول الله عز وجل: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الرواية وأمثالها مما يشجع الإنسان المؤمن ويدعوه لرجاء رحمة الله، يبعده كل البعد عن اليأس من رحمة الله. ثالثا، حسن الظن بالله الكريم هو أقوى دواعي الرجاء. تحت هذا العنوان قال الرضا عليه السلام: أحسن الظن بالله، فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظني عبدي المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الصادق عليه السلام أيضا: آخر عبد يؤمر به إلى النار يلتفت فيقول الله عز وجل: اعجلوه، أي ارجعوه بسرعة. فإذا أتي به قال له: يا عبدي لما التفت؟ فيقول: يا ربي ما كان ظني بك هذا، أي أن تدخلني وتأمر بي إلى النار. فيقول الله عز وجل: عبدي وما كان ظنك بي؟ فيقول: يا ربي كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنتك. يقول الله عز وجل ردا على هذا الادعاء: ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة من حياته خيرا قط، ولو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار. مع ذلك يقول الله: أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة. هذا ثواب ونتيجة الرجاء، رجاء رحمة الله عز وجل. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام بعد ذلك: ما ظن عبد بالله خيرا إلا كان الله عند ظنه به، ولا ظن به سوءا إلا كان الله عند ظنه به. وذلك قوله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. رابعا شفاعة النبي وشفاعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لشيعتهم ومحبيهم. تحت هذا العنوان جاء عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا، أي نحن نتولى حساب شيعتنا بأمر من الله، قال النبي: ولينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من عفا وصفاح. هكذا يبين رسول الله صلى الله عليه وآله أن الراجي لرحمة الله عز وجل لا يرجع خائبا لا يرجع خاسرا، يقول: أننا في يوم القيامة نحن من سيتولى حساب شيعتنا، إن كان ذنبه صدر في حق ربه عفونا عنه بأمر من الله وإذن منه، إن كان ذنبه فيما بينه وبين الناس أي ارتكبه تعديا على أحد من الناس المؤمنين استوهبنا ذنبه فوهب لنا من ذلك المظلوم، وإن كان ذنبه فيما بينه وبيننا فنحن أحق من عفا وصفح. أيضا أخرج الثعلبي وهو العالم السني في تفسيره الكبير بالإسناد إلى جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أحسنه من حديث: ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ما أحلى هذا الحديث، ما أجمل هذه الرواية المبشرة لشيعة آل محمد، لمن اتبع آل محمد وواساهم واقتدى بهم. أيضا أورد ابن حجر وهو العالم السني المعروف في كتابه الصواعق المحرقة قال: إن النبي صلى الله عليه وآله خرج على أصحابه ذات يوم ووجهه مشرق كدائرة القمر، فسأله عبد الرحمن ابن عوف عن ذلك، فقال صلى الله عليه وآله: بشارة أتتني من ربي، بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي، بأن الله زوج عليا من فاطمة وأمر رضوان خازن الجنان فهز شجرة طوبى فحملت رقاقا يعني صكاكا بعدد محبي أهل بيتي، وأنشأ تحتها ملائكة من نور دفع إلى كل ملك صكا، فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق، فلا يبقى محب لأهل البيت إلا دفعت إليه صك فيه فكاكه من النار، فصار أخي وابن عمي وابنتي فكاك أو فكاك رقابي رجال ونساء من أمتي من النار. هذه فضيلة اتباع آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا ثواب الاتباع، وهذا ثواب ونتيجة المشايعة. أيضا ابن حجر ينقل في صواعقه يقول: لما أنزل الله تعالى قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. النبي صلى الله عليه وآله قال معلقا على هذه الآية قال لعلي هم أنت وشيعتك تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضابا مقمحين. خامسا النوائب والأمراض كفارة لآثام المؤمن. تحت هذا العنوان قال الصادق عليه السلام يا مفضل إياك والذنوب وحذرها شيعتنا فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان وما ذاك إلا بذنوبه وإنه ليصيبه السقم وما ذاك إلا بذنوبه وإنه ليحبس عنه الرزق وما هو إلا بذنوبه وإنه ليشدد عليه عند الموت وما هو إلا بذنوبه حتى يقول من حضر لقد غم بالموت فلما رأى ما دخلني يقول المفضل لما رأى الإمام الصادق عليه السلام ما دخلني من الخوف من هذا الكلام قال الإمام أتدري لماذاك يا مفضل قال قلت لا أدري جعلت فداك قال الإمام عليه السلام ذاك والله أنكم أيها الشيعة ذاك والله أنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة وعجلت لكم في الدنيا ما أعظمها من فضيلة من فضائل اتباع آل محمد والمشايعة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا يقول الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله قال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى أستوفي منه كل خطيئة عملها إما بسقم في جسده وإما بضيق في رزقه وإما بخوف في دنياه فإن بقيت عليه بقية شددت عليه عند الموت. أيضا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما يزال الغم والهم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنبا. إذن الغم والهم كفارة لذنوب المؤمن. الصادق عليه السلام أيضا يؤكد على هذا المعنى فيقول إن المؤمن ليهول عليه في نومه فيغفر له ذنوبه وإنه ليمتهن في بدنه فيغفر له ذنوبه. واقع الرجاء مما يجدر ذكره هنا أن الرجاء لا يجدي ولا يثمر إلا إذا وفرت الأسباب التي تبعث على نجاحه تحقق أهدافه وإلا كان الرجاء هوسا غرورا حمقا. لا شك أنه حينما يتنكب ويبتعد المؤمن عن مناهج الطاعة يتعسف في طرق الغواية والضلال ثم يمني نفسه بالرجاء فذلك هو الحمق بعينه ذلك غرور باطل خداع مغرر أو مغرر. ألا ترى عظماء الخلق صفوتهم من الأنبياء والأوصياء من الأولياء من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف تفانوا في طاعة الله عز وجل انهمكوا في عبادته ومع ذلك هم أقرب الناس إلى كرم الله وأرجاهم لرحمته. إذن من ذلك نعلم لا قيمة للرجاء إلا بعد توفر وسائل الطاعة العمل لله تعالى كما قال الصادق عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. أيضا قال له أحد الموالين للإمام الصادق عليه السلام إن قوما من مواليك يلمون بالمعاصي ويقولون نرجو يعني يفعلون ويكثرون من المعاصي ويقولون نرجو رحمة الله ولاية أئمتنا تنفعنا شفاعتهم. قال الإمام عليه السلام: كذبوا، ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجحت بهم الأماني، من رجا شيئا عمل له، ومن خاف شيئا هرب منه. هكذا ينبغي أن يكون الشيعي، أن يرجو رحمة الله إذن يعمل لها، أن يخاف عذاب الله وعقابه إذن يهرب من السيئات والمعاصي. الحكمة في الرجاء والخوف، طبعا يختلف الناس في طباعهم في سلوكهم اختلافا كبيرا، ولذلك فمن الحكمة إرشادهم بما ينفعهم. من الناس من يصلحه الرجاء، ومنهم من يصلحه الخوف. فممن يصلحه الرجاء مثلا: العصاة النادمون على ما فرطوا في الآثام، حاولوا التوبة إلى الله ولكنهم قنطوا من عفو الله وغفرانه لكثرة جرائمهم وذنوبهم وسيئاتهم. هذا الإنسان يعالج بماذا؟ يعالج بالرجاء بعظيم لطف الله وسعة رحمته وغفرانه. أيضا يداوى بالرجاء من أنهك نفسه بالعبادة وأضر بنفسه، يقال له أرجو رحمة الله. أما الذين يصلحهم الخوف ولا يصلح لهم إلا التخويف، فهم المردة العصاة المنغمسون في الآثام المغترون بالرجاء، علاجهم يكون بالتخويف والزجر العنيف بما يتهددهم من العقاب الأليم والعذاب المهين. قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الرجاء من الله سبحانه وتعالى والحث عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.